الدرس الخامس والعشرون في بيان المقطوع والموصول. المراد بالمقطوع والموصول وضرورة العلم بهما وما يترتب على القطع والوصل عند الوقف. المراد بالمقطوع كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما ولغة كحيثما، والمراد بالموصول كل كلمة متصلة بغيرها رسما مفصولة عنها لغة نحو ويكأن، أو غير مفصولة نحو إلياس. والمقطوع هو الأصل والموصول فرع عنه، لأن الشأن في كل كلمة أن ترسم مقطوعة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسما وانفصالها لغة في بعض الأحوال. والقطع والوصل كالحذف والإثبات من خصائص الرسم العثماني المطلوب اتباعه، ولذا كان لابد للقارئ من معرفة المقطوع والموصول من الكلمات القرآنية ليقف على كل منها كرسمه في المصحف كل ما أراد ذلك أو طلب منه على سبيل الاختبار، لأن الوقف كالرسم من حيث القطع والوصل، كما أن الوقف تابع للرسم في الحذف والإثبات على ما تقدم في الدرس السابق. ويترتب على هذا أنه إذا كانت الكلمتان المتلاقيتان مقطوعتين رسما اتفاقا فإنه يجوز الوقف على كل منهما، وإذا كانتا موصولتين اتفاقا فإنه لا يجوز الوقف إلا على الثانية منهما دون الأولى، وإذا كان مختلفا في قطعهما ووصلهما بين الرسام فإنه يجوز الوقف على كل منهما اعتمادا على القول بكونهما مقطوعتين، ويجوز الوقف على الثانية منهما دون الأولى اعتمادا على القول بأنهما موصولتان. ويستثنى من هذه القاعدة لفظ أيما تدعو بالإسراء فإنه مقطوع الرسم، ولكن لا يجوز لحفص الوقف فيه إلا على ما دون أي، خلافا لقاعدة الوقف على المقطوع والموصول، وذلك لروايتها عنه. والنص عليها كذلك دون غيرها. ثم إن كل كلمة قرآنية لا تخرج في الحقيقة عن كونها مقطوعة أو موصولة الرسم، وإنما عنيت كتب التجويد والقراءات والرسم ببيان المقطوع والموصول من بعض الكلمات القرآنية لما قد يكون في رسمها من حيث القطع والوصل من الغموض الذي لا يوجد في البعض الآخر. وعلى هذا فسأكتفي هنا ببيان حكم ما نص عليه في أكثر هذه الكتب من هذه الكلمات قطعا ووصلا، وهي 42 كلمة دون غيرها من الكلمات الظاهر حكمها من حيث القطع والوصل ظهورا لا يحتاج معه إلى بيان، معتمدا على وضوحها من جهة وذكاء القارئ من جهة أخرى. أقسام المقطوع والموصول. وتنقسم الكلمات المراد بيان حكمها هنا من حيث القطع والوصل إلى 8 أقسام تأتي فيما يلي. القسم الأول مقطوع دائما باتفاق الرسام، وهو 5 كلمات، وهي 1 حيث مع ما في، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، موضعين بالبقرة ولا يوجد غيرهما في القرآن. 2 أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لم في، ذلك أن لم يكن ربك بالأنعام أن لم يره أحد بالبلد ولا يوجد غيرها في القرآن. 3 عن الجارة مع من بفتح الميم في ويصرفه عمن يشاء بالنور عمن تولى بالنجم ولا يوجد غيرهما في القرآن. 4 أيا مع ما في أيا ما تدعو بالإسراء. 5 من الجارة إذا لم يكن بعدها مضمر ولا من بفتح الميم ولا ما نحو مما لله من هذه القرية ومن الذين هادوا. القسم الثاني موصول دائما باتفاق الرسام وهو 19 كلمة وهي 1 أما بفتح الهمزة والميم المشددة المفتوحة أيضا نحو أما من استغنى. 2 كالوا معهم في وإذا كالوهم. 3 وزنوا معهم في أو وزنوهم كلاهما بالمطففين. 4 لام التعريف مع ما بعدها نحو السماوات والأرض. 5 هاء التنبيه مع ما بعدها نحو ها أنتم. 6 ياء النداء مع ما بعدها نحو يا إبراهيم. 7 وي مع كأن في وي كأن الله يبسط وي كأنه لا يفلح الكافرون كلاهما بالقصص. 8 من الجارة مع من بفتح الميم نحو ممن افترى. 9 من الجارة مع ما الاستفهامية في مما خلق بالطارق. 10 من الجارة مع الضمير نحو منها خلقناكم. 11 أي مع ما في أيما الأجلين بالقصص. 12 رب مع ما في ربما يود الذين كفروا بالحجر. 13 كأن مع ما نحو كأنما يساقون إلى الموت. 14 نعما في نعما هي بالبقرة نعما يعظكم بالنساء فقط. 15 مهما في مهما تأتنا به من آية. 16 إلياس في وإن إلياس لمن المرسلين. 17 إلياسين في سلام على إلياسين بالصافات لا غير في رواية حفص ومن يوافقه على قراءتها كذلك. 18 يوم مع إذ نحو وجوه يومئذ ناعمة. 19 حين مع إذ في وأنتم حينئذ تنظرون بالواقعة. القسم الثالث مختلف فيه بين الرسام بين القطع والوصل، والقطع أرجح والوصل ضعيف جدا، وهو كلمة واحدة وهي لا تمع حين في ولا تحين مناص بسورة صاد لا غير. القسم الرابع مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، مختلف فيه بين الرسام في بعضها الآخر، والراجح القطع وهو كلمة واحدة وهي أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لو، وتقطع عنها اتفاقا في 3 مواضع في القرآن، هي أن لو نشاء أصبناهم بالأعراف، أن لو يشاء الله بالرعد، أن لو كانوا بسبب. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في موضع واحد، والراجح القطع وهو وأن لو استقاموا بالجن ولا توجد اللو في القرآن إلا في هذه المواضع الأربعة المتقدمة. القسم الخامس مقطوع في بعض مواضعه في القرآن موصول في بعضها الآخر باتفاق الرسام، وهو ثمان كلمات، وهي: واحد، إن بكسر الهمزة وسكون النون مع ما، وتقطع عنها في موضع واحد، وهو: وإما نرينك بالرعد فقط، وتوصل فيما عدا ذلك نحو: فإنا نذهبا بالزخرف. اثنان، عن الجارة مع ما الموصولة والاستفهامية، وتقطع عنها في موضع واحد في القرآن، وهو: عما نهوا عنه بالأعراف فقط، وتوصل فيما عدا ذلك نحو: عما يعملون، عما يتساءلون. ثلاثة، أم بفتح الهمزة وسكون الميم مع من بفتح الميم وسكون النون، وتقطع عنها في أربعة مواضع في القرآن، وهي: أمن يكون عليهم وكيلا بالنساء، أمن أسس بنيانه بالتوبة، أمن خلقنا بالصافات، أمن يأتي آمنا بفصلت، وتوصل فيما عدا ذلك نحو: أمن يبدأ الخلق. أربعة، إن بكسر الهمزة وسكون النون مع لم، وتوصل بها في موضع واحد بالقرآن، وهو: فإن لم يستجيبوا لكم بهود، وتقطع عنها فيما عدا ذلك نحو: فإن لم تأتوني به بيوسف. خمسة، أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لم، وتوصل بها في موضعين فقط في القرآن، وهما: ألن نجعل لكم موعدا بالكهف، ألن نجمع عظامه بالقيامة، وتقطع عنها فيما عدا ذلك نحو: ألن ينقلب الرسول بالفتح. ستة، كي مع لا، وتوصل بها في أربعة مواضع في القرآن فقط، وهي: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بآل عمران، لكي لا يعلم بالحج، لكي لا يكون عليك حرج بالأحزاب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد، وتقطع عنها فيما عدا ذلك نحو: لكي لا يكون على المؤمنين حرج بالأحزاب. سبعة، يوم معهم، وتقطع عنها في موضعين في القرآن فقط، وهما: يومهم بارزون بغافر، يومهم على النار يفتنون بالذاريات، وتوصل بها فيما عدا ذلك نحو: يومهم الذي يوعدون. ثمانية، لام الجر مع مجرورها، وتقطع عنها في أربعة مواضع في القرآن فقط، وهي: فما لهؤلاء القوم بالنساء، ما لهذا الكتاب بالكهف، ما لهذا الرسول بالفرقان، فما للذين كفروا بالمعارج، وتوصل بها فيما عدا ذلك نحو: فما لأحد عنده بالليل. القسم السادس مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، وموصول في بعض مواضعه اتفاقا، ومختلف فيه بين الرسام في بعض مواضعه، والراجح القطع، وهو أربع كلمات، وهي: واحد، أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لا، وتقطع عنها في عشرة مواضع في القرآن اتفاقا، وهي: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أن لا يقولوا على الله إلا الحق، كلاهما بالأعراف، أن لا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة، وأن لا إله إلا هو بهود، أن لا تعبدوا إلا الله الثاني بهود أيضا، أن لا تشرك بي شيئا بالحج، أن لا تعبدوا الشيطان بسورة ياسين، وأن لا تعلوا على الله بالدخان، على أن لا يشركن بالله شيئا بالممتحنة، ألا يدخلنها اليوم بالقلم. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في موضع واحد في القرآن، والراجح القطع وهو ألا إله إلا أنت بالأنبياء، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو ألا تعلو علي بالنمل. اثنان، من الجارة مع ما الموصولة، وتقطع عنها اتفاقا في موضعين فقط في القرآن وهما فمما ملكت أيمانكم بالنساء، هل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم. واختلف الرسام في قطعها عنها وسطها بها في موضع واحد في القرآن، والراجح القطع وهو وأنفقوا مما رزقناكم بالمنافقون، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو مما تحبون. ثلاثة، في الجرة مع ما الموصولة والاستفهامية، وتقطع عنها اتفاقا في موضع واحد في القرآن فقط وهو أتتركون فيما هاهنا آمنين بالشعراء. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في عشرة مواضع في القرآن، والراجح القطع وهي فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. الثاني بالبقرة، ليبلوكم فيما آتاكم بالمائدة والأنعام، فيما أوحي إلي بالأنعام أيضا، فيما اشتهت أنفسهم بالأنبياء، فيما أفضتم بالنور، فيما رزقناكم بالروم، فيما هم فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، كلاهما بالزمر، فيما لا تعلمون بالواقعة، وتوصل فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو فيما كانوا فيه يختلفون بالنحل والجاثية، قالوا فيما كنتم بالنساء. أربعة، أين مع ما، وتوصل بها اتفاقا في موضعين فقط في القرآن وهما فأينما تولوا بالبقرة، أينما يوجه بالنحل. واختلف الرسام في قطعها عنها ووصلها بها في ثلاثة مواضع فقط في القرآن، والراجح القطع وهي أينما تكونوا يدرككم الموت بالنساء، أينما كنتم تعبدون بالشعراء، أينما ثقفوا بالأحزاب، وتقطع عنها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو أينما كانوا بالمجادلة. القسم السابع، مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا، وموصول في بعض مواضعه اتفاقا، ومختلف فيه بين الرسام في بعض مواضعه، والراجح الوصل، وهو ثلاث كلمات وهي واحد، إن بكسر الهمزة وتشديد النون المفتوحة مع ما، وتقطع عنها اتفاقا في موضع واحد في القرآن فقط وهو إنما توعدون لآت بالأنعام. واختلف الرسام في وصلها بها وقطعها عنها، والراجح الوصل في موضع واحد في القرآن أيضا وهو إنما عند الله هو خير لكم بالنحل، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو إنما المؤمنون إخوة. اثنان، أن بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة مع ما، وتقطع عنها اتفاقا في موضعين في القرآن فقط وهما وأنما يدعون من دونه هو الباطل بالحج، وأنما يدعون من دونه الباطل بلقمان. واختلف الرسام في وصلها بها وقطعها عنها في موضع واحد في القرآن فقط، والراجح الوصل وهو واعلموا أنما غنمتم بالأمثال، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا، نحو اعلموا أنما الحياة الدنيا ثلاثة، كل مع ما وتقطع عنها اتفاقا في موضع واحد في القرآن فقط، وهو من كل ما سألتموه بإبراهيم. واختلف الرسام بين وصلها وقطعها في أربعة مواضع، والراجح الوصل، وهي كلما ردوا بالنساء، كلما دخلت أمة بالأعراف، كلما جاء أمة رسولها بالمؤمنون، كلما ألقي فيها فوج بالملك، وتوصل بها فيما عدا ذلك اتفاقا نحو كلما دخل عليها زكريا. القسم الثامن مقطوع في بعض مواضعه في القرآن اتفاقا وموصول في بعض مواضعه اتفاقا ومختلف فيه بين الرسام في أحد مواضعه والراجح القطع، ومختلف فيه في أحد مواضعه والراجح الوصل، وهو كلمة واحدة وهي بئس مع ما وتوصل بها اتفاقا في موضعين فقط في القرآن، وهما بئس ما اشتروا بالبقرة، بئس ما خلفتموني بالأعراف. واختلف الرسام في قطعه عنها وصلها بها، والراجح القطع في موضع واحد، وهو ولبئس ما شروا به أنفسهم بالبقرة. واختلف الرسام في وصلها بها وقطعها عنها، والراجح الوصل في موضع واحد، وهو قل بئس ما يأمركم بالبقرة، وتقطع عنها فيما عدا ذلك اتفاقا نحو فبئس ما يشترون. فهذه ثمانية أقسام للمقطوع والموصول اتفاقا واختلافا، تضمنت 42 كلمة قرآنية. أسئلة: واحد، ما المراد بالمقطوع والموصول، وأيهما أصل بالنسبة إلى الآخر، وما فائدة العلم بهما، وما الذي يترتب على كون الكلمة مقطوعة أو موصولة عند الوقف عليها؟ اثنان، ما هي الكلمات المقطوعة دائما باتفاق، وما هي الكلمات الموصولة دائما باتفاق، وما هي الكلمات المختلف دائما بين قطعها ووصلها؟ ثلاثة، ما حكم أن بفتح الهمز وسكون النون مع لو من حيث القطع والوصل، وما هي الكلمات المقطوعة في بعض مواضعها اتفاقا والموصولة في بعض مواضعها اتفاقا دون خلاف في شيء من مواضعها مع تحديد موضع أي من القطع أو الوصل في كل منها؟ أربعة، ما حكم كل من الكلمات الآتية من حيث القطع والوصل والاختلاف بينهما مع تحديد مواضع أي من القطع أو الوصل وتحديد مواضع الاختلاف في كل منها؟ أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لا من الجارة مع ما الموصولة في مع ما الموصولة والاستفهامية، أين مع ما، إن بكسر الهمزة وأما بفتحها وتشديد النون فيهما مع ما، كل مع ما، بئس مع ما. تمارين: واحد، اقرأ سورتي البلد والليل وبين ما فيهما من الكلمات التي سبق بيان حكمها من حيث القطع والوصل. اثنان، بين المقطوع والموصول والمختلف فيه بين القطع والوصل في كل من الكلمات الآتية: أينما تكونوا يأتي بكم، قالوا فيما كنتم، وإما نرينك بيونس، عما يعمل الظالمون، ألا إله إلا أنت. بالأنبياء: أمن يجيب المضطر، إنما أموالكم مما رزقناكم. بالمنافقون: وأن لو استقاموا بالجن، يا أيها المدثر. ثلاثة، مثل لكل من المقطوع والموصول والمختلف بين قطعه وصله بثلاثة أمثلة في كلمات مختلفة. الدرس السادس والعشرون في بيان هاء التأنيث التي يوقف عليها بالتاء كرسمها في المصحف وملحقاتها. أقسام الكلمات المختومة بهاء التأنيث: الكلمات القرآنية المختومة بهاء التأنيث على ثلاثة أقسام. قسم اتفق القراء على قراءته بالإفراد، وقسم اتفق القراء على قراءته بالجمع، وقسم مختلف بين القراء في قراءته إفرادا وجمعا. حكم الوقف على هاء التأنيث فيما اتفق على إفراده. فأما القسم الأول وهو ما اتفق على قراءته بالإفراد، فالأصل أن يوقف عليه بالهاء إذا كان مضافا إلى ظاهر وقبله مد، نحو وما هذه الحياة الدنيا، أو لا مد قبله، نحو سنة الله بالفتح، أو غير مضاف إلى شيء وقبله مد، نحو إن الصلاة، ونحو مناه من قوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى بالنجم، أو مد قبله نحو رحمة من ربك بالدخان. وأما المضاف إلى ضمير وقبله مد نحو إن صلاتي ونسكي، أو لا مد قبله نحو ورحمتي وسعت كل شيء. فإنه لا يوقف على هاء التأنيث فيه بالهاء ولا بالتاء، بل لا بد من وصله بالضمير المضاف إليه الذي لا يمكن فصله عنه. المواضع التي يوقف لحفص فيها على هاء التأنيث بالتاء والكلمات المنحصرة فيها، ويستثنى من ذلك لحفص 41 موضعا في القرآن تنحصر في 13 كلمة يجب الوقف عليها بالتاء تبعا لرسمها في المصحف تاء، وذلك لأن الوقف على هاء التأنيث تابع للرسم في كونه بالهاء أو بالتاء كالوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد والمقطوع والموصول على ما تقدم في الدرسين السابقين. وإليك بيان الكلمات 13 والمواضع المستثنات منها لحفص. 1- نعمة، ويوقف عليها بالتاء كرسمها في 11 موضعا في القرآن، وهي واذكروا نعمة الله عليكم بالبقرة، اذكروا نعمة الله عليكم بآل عمران، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم بالمائدة، بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلاهما بإبراهيم، وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله، واشكروا نعمة الله، ثلاثتها بالنحل، تجري في البحر بنعمة الله بلقمان، اذكروا نعمة الله عليكم بفاطر، فما أنت بنعمة ربك بالطور. وما عدا ذلك من لفظ نعمة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل، نحو وأما بنعمة ربك فحدث. 2- رحمة، ويوقف عليها بالتاء كرسمها في 7 مواضع، وهي أولئك يرجون رحمة الله بالبقرة، إن رحمة الله قريب من المحسنين بالأعراف، رحمة الله وبركاته عليكم بهود، ذكر رحمة ربك بمريم، فانظر إلى آثار رحمة الله بالروم، أهم يقسمون رحمة ربك، ورحمة ربك خير مما يجمعون، كلاهما بالزخرف. وما عدا ذلك من لفظ رحمة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل، نحو فبما رحمة من الله. 3- امرأة، ويوقف عليها بالتاء كرسمها في 7 مواضع أضيفت في كل منها إلى زوجها، وهي امرأة عمران بآل عمران. امرأة العزيز تراود فتاها، قالت امرأة العزيز، كلاهما بيوسف. وقالت امرأة فرعون بالقصص. امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة فرعون، ثلاثتها بالتحريم. وما عدا ذلك من لفظ امرأة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو وإن امرأة خافت، أربعة سنت ويوقف عليها بالتاء كرسمها في خمسة مواضع، وهي فقد مضت سنة الأولين بالأمثال، إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ثلاثتها بفاطر. سنة الله التي قد خلت في عباده بغافر. وما عدا ذلك من لفظ سنة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل بالأحزاب، خمسة لعنة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعين فقط، وهما فنجعل لعنة الله على الكاذبين بآل عمران، والخامسة أن لعنة الله عليه بالنور. وما عدا ذلك من لفظ لعنة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو أن عليهم لعنة الله، ستة معصية ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعين فقط، وهما ومعصية الرسول وإذا جاءوك، ومعصية الرسول وتناجوا، كلاهما بالمجادلة ولا يوجد غيرهما في القرآن. سبعة كلمة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد متفق بين القراء على إفرادها فيه، وهو وتمت كلمة ربك الحسنى بالأعراف. وفيما عدا هذا الموضع والمواضع التي اختلف بين القراء في إفرادها وجمعها منها على ما سيأتي بيانه يوقف عليها بالهاء نحو وكلمة الله هي العليا، ثمانية بقية ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد، وهو بقية الله بهود. وما عدا ذلك من لفظ بقية يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو وبقية مما ترك آل موسى، تسعة قرة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد، وهو قرة عين لي ولك بالقصص. وما عدا ذلك من لفظ قرة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو قرة أعين بالفرقان، عشرة فطرة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد لا يوجد غيره في القرآن، وهو فطرة الله بالروم. الحادي عشر شجرة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن، وهو إن شجرة الزقوم بالدخان. وما عدا ذلك من لفظ شجرة يوقف عليه بالهاء كرسمه وعلى الأصل نحو على شجرة الخلد. الثاني عشر جنة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن، وهو وجنة نعيم بالواقعة. وما عدا ذلك من لفظ جنة يوقف عليه بالهاء نحو أن يدخل جنة نعيم. الثالث عشر ابنة ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضع واحد لا يوجد غيره في القرآن وهو: وما رويما بنتا عمران بالتحريم. وهذه المواضع 41 المستثنات لحفص في وجوب الوقف عليها بالتاء كرسمها مما اتفق القراء على إفرادها من الكلمات القرآنية المختومة بهاء التأنيث كلها مضافة لظاهر. ما يلحق في الحكم بالمستثنيات السابقة لحفص من المواضع والكلمات المنحصرة فيها. أما ما يلحق عند حفص بالمستثنيات السابقة من هاء التأنيث التي اتفق القراء على إفرادها من حيث الوقف بالتاء كرسمها ف17 موضعا تنحصر في 6 كلمات وهي: 1- يا أبتي في مواضعها 8 الواردة في القرآن وهي: يا أبتي إني رأيت، يا أبتي هذا كلاهما بيوسف، يا أبتي لم تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف، 4 بمريم، يا أبتي استأجره بالقصص، يا أبتي افعل بالصافات. 2- برضات في مواضعها 4 المضافة في كل منها إلى الظاهر والتي لم يرد غيرها في القرآن مضافا لظاهر، وهي: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، كلاهما بالبقرة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بالنساء، تبتغي مرضات أزواجك بالتحريم. أما ما ورد منها مضافا لضمير نحو ابتغاء مرضاتي فلا يوقف عليها فيه لا بالتاء ولا بالهاء، وإنما يوقف على الضمير المضاف إليها والذي لا يمكن فصلها عنه. 3- هيهات في موضعيها الواردين في القرآن وهما: هيهات هيهات بالمؤمنون. 4- ذات ويوقف عليها لحفص كأكثر القراء بالتاء كرسمها في موضع واحد في القرآن وهو: ذات بهجة بالنمل، وفيما عدا ذلك باتفاق كل القراء نحو: ذات بينكم. 5- ولاتا ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعها الوحيد الذي لم يرد غيره في القرآن وهو: ولا تحين مناص بسورة صاد. 6- اللاتا ويوقف عليها بالتاء كرسمها في موضعها الوحيد الذي لم يرد غيره في القرآن وهو: أفرأيتم اللات والعزى بالنجم. حكم الوقف على هاء التأنيث فيما اتفق على جمعه. وأما القسم الثاني وهو ما اتفق على قراءته بالجمع لكل من القراء ولا يكون إلا جمع تكسير، فإن كان مضافا إلى ظاهر نحو لخزنة جهنم أو غير مضاف لشيء نحو أولئك هم الكفرة الفجرة، فإنه يوقف عليه بالهاء اتفاقا كنظيره من المفرد المختوم بهاء التأنيث المتفق بين القراء على إفراده وليس من المستثنيات السابقة، وإن كان مضافا إلى ضمير نحو وأفئدتهم هواء فإنه لا يوقف عليه بالهاء ولا بالتاء، وإنما يوقف على الضمير المتصل به الذي لا يمكن فصله عنه كنظيره من المفرد المختوم بهاء التأنيث المتفق بين القراء على إفراده. ولم يذكر هذا القسم في كتب التجويد لعدم الخلاف فيه بين حفص وغيره من القراء كما في القسمين الأول والثالث، وإنما ذكرته هنا تتميما للموضوع وللفرق بين ما أضيف منه إلى ظاهر وما لم يضف لشيء وبين ما أضيف منه إلى ضمير في الحكم. المواضيع المختلف في إفرادها وجمعها والكلمات المنحصرة فيها. وأما القسم الثالث وهو مختلف بين القراء في إفراده وجمعه فهو 12 موضعا تنحصر في 7 كلمات إليك بيانها. 1- كلمة وقد اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع في 4 مواضع وهي: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالأنعام وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك كلاهما بيونس وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بغافر. وما عدا ذلك فمفرد اتفاقا نحو إنها كلمة أو مجموع اتفاقا نحو فتلقى آدم من ربه كلمات. 2- غيابتي وقد اختلف القراء بين الإفراد والجمع في الموضعين الواردين في القرآن منها وهما: وألقوه في غيابة الجب أن يجعلوه في غيابة الجب كلاهما بيوسف. 3- بينت وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في موضع واحد في القرآن وهو: فهم على بينة منه بفاطر. وما عداه فمفرد اتفاقا نحو حتى تأتيهم البينة أو مجموع اتفاقا نحو بينات في صدور الذين أوتوا العلم. 4- جمالة وقد اختلف القراء بين الإفراد والجمع في الموضع الوارد في القرآن منها وهو: كأنه جمالة صفر بالمرسلات. 5- آيات وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في موضعين منها وهما: آيات للسائلين بيوسف، آيات من ربه بالعنكبوت. وما عداهما فمفرد اتفاقا نحو إن آية ملكه أو مجموع اتفاقا نحو قل إنما الآيات عند الله. 6- غرفات وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في الموضع الوارد في القرآن منها وهو: وهم في الغرفات آمنون بسبأ. 7- ثمرات وقد اختلف القراء في إفرادها وجمعها في موضع واحد وهو: وما تخرج من ثمرات من أكمامها بفصلت. وما عداه فمفرد اتفاقا نحو كلما رزقوا منها من ثمرة أو مجموع اتفاقا نحو ومن ثمرات النخيل. حكم الوقف لحفص على هاء التأنيث فيما اختلف في إفراده وجمعه. وهذه المواضع 12 التي اشتملت عليها الكلمات 7 المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها، منها ما أضيف إلى ظاهر وهو 6 الأول، ومنها ما لم يضف لشيء وهو 6 الأخر، ومنها ما قرأه حفص بالإفراد وهو 8 الأول، ومنها ما قرأه بالجمع وهو 4 الأخر، ولكن الوقف له عليها جميعا يكون بالتاء اتفاقا إلا كلمة بغافر وكلمة الثانية بيونس، فيجوز الوقف له عليهما بالتاء أو بالهاء لرسمهما في بعض المصاحف بالتاء وفي بعضها بالهاء. والتاء أولى إلحاقا لهما بغيرهما من المواضع المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها، والتي يقف حفص عليها جميعا بالتاء كرسمها في كل المصاحف. وزيادة على ذلك فإن 4 الأخر من هذه المواضع جمع مؤنث سالم في رواية حفص يجب الوقف عليها بالتاء، وفي النص على وقف حفص عليها جميعا بالتاء. يقول المتولي: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. أسئلة: واحد، ما أقسام الكلمات المختومة بهاء التأنيث، وما حكم الوقف عليها فيما اتفق على إفراده من هذه الكلمات، وما القاعدة المتبعة في الوقف على هاء التأنيث؟ اثنان، ما هي الكلمات التي يقف حفص على هاء التأنيث فيها بالتاء دائما أو في بعض مواضعها في القرآن فقط، وما هذه المواضع تفصيلا، وما المضاف منها وما غير المضاف؟ ثلاثة، ما حكم الوقف على هاء التأنيث فيما اتفق على جمعه من الكلمات المختومة بها، وما المواضع المختلف في إفرادها وجمعها والكلمات المنحصرة فيها، وما حكم الوقف لحفص على هاء التأنيث في هذه المواضع، وما المضاف منها وما غير المضاف، وما الذي قرئ لحفص منها بالإفراد وما الذي قرئ بالجمع؟ تمارين: واحد، اقرأ قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى قوله جيزا، واقرأ سورة التحريم وبين ما في هذه الآيات وما في سورة التحريم مما رسم من هاء التأنيث بالهاء أو بالتاء، وحكم الوقف لحفص على كل منها. اثنان، بين ما يوقف لحفص عليه بالهاء أو بالتاء من هاءات التأنيث الواردة في الكلمات الآتية: فهي كالحجارة يرجون رحمة الله، اللعنة الله على الظالمين، حقت عليهم كلمة ربك يا أبت وما بكم من نعمة فمن الله، هدى ورحمة للمحسنين، فإن الجنة هي المأوى. ثلاثة، مثل لكل من المتفق على إفراده من هاء التأنيث والمتفق على جمعه والمختلف بين إفراده وجمعه منها بثلاث أمثلة. الدرس 27 في همزتي الوصل والقطع، تعريفهما ووجه تسمية كل منهما باسمه. الهمزات الواردة في القرآن لا تخرج عن كونها إما همزة وصل وإما همزة قطع. فأما همزة الوصل فهي التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا، وسميت همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى الساكن الواقع في ابتداء الكلام عند إرادة النطق به، وذلك لأن الأصل في الوقف في غير حالة الروم أن يكون بالسكون، والأصل في الابتداء أن يكون بالحركة على ما تقدم في الوقف والابتداء. فإذا وقع ساكن في أول الكلمة التي يراد الابتداء بها فلا بد من الإتيان بهمزة وصل للتوصل بها إليه. وأما همزة القطع فهي التي تثبت ابتداء ووصلا، وسميت همزة قطع لأنها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها. الفرق بينهما وصورهما: ولا تكون همزة الوصل إلا في أول الكلمة المبتدأ بها، ولا تكون إلا متحركة بفتح نحو الله، أو بكسر نحو اقرأ، أو بضم نحو ادعو، ولا تكون في وسط الكلمة ولا في آخرها، بل ولا تكون ساكنة في أولها لأن الساكن لا يبتدأ به. أما همزة القطع فإنها تأتي في أول الكلمة مفتوحة نحو أعطيناك، أو مكسورة نحو إنا، أو مضمومة نحو أوتوا، لا ساكنة إذ الساكن لا يبتدأ به كما تقدم. وكذلك تأتي في وسط الكلمة مفتوحة نحو قرآن، أو مكسورة نحو سئلت، أو مضمومة نحو الموؤودة، أو ساكنة نحو وبئر. وفي آخر الكلمة مفتوحة نحو شاء، أو مكسورة نحو قروء، أو مضمومة نحو يستهزئ، أو ساكنة نحو إن شاء. وتقع همزة الوصل في كل من الاسم والفعل والحرف في مواضع معينة سيأتي تفصيلها. أما همزة القطع فإنها تقع في كل من الاسم والفعل والحرف مطلقا. الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل لغة، والوارد منها في القرآن، وتثنية بعضها وإضافة بعضها إلى العشرة أحيانا. ثم إن همزة الوصل لا تقع في الأسماء من حيث اللغة إلا في 12 اسما، منها 9 واردة في القرآن، وهي: 1- المصدر من كل فعل ماض خماسي أي مكون من 5 أحرف نحو افتراء. 2- المصدر من كل فعل ماض سداسي أي مكون من 6 أحرف نحو استكبارا. 3- ابن بالتذكير نحو إن ابني من أهلي. 4- ابنة بالتأنيث نحو ابنة عمران. 5- امرؤ بالتذكير نحو ما كان أبوك امرأ سوء، كل امرئ إن امرؤ. 6- امرأة بالتأنيث نحو وإن امرأة. 7- 2 بالتذكير نحو لا تتخذوا إلهين 2. 8- 2 بالتأنيث نحو فإن كانت 2. 9- اسم نحو سبح اسم ربك. وقد يأتي كل من لفظي ابنة وامرأة بالتأنيث مفردا كالمثالين السابقين لهما، ومثنى نحو ابنتي هاتين، ونحو فرجل وامرأتان. وقد يأتي كل من لفظي 2 بالتذكير واثنتين بالتأنيث غير مضاف لكلمة أخرى كالمثالين السابقين لهما، أو مضافا للفظ العشرة لكن تحذف النون الأخيرة منهما في هذه الحالة للإضافة، ويكون ما قبلها ألفا في حالة الرفع، أو ياء في حالة النصب فقط دون الجر، إذ لا يوجدان مجرورين مع إضافتهما للعشرة في القرآن نحو 12 شهرا، 12 نقيبا، 12 عينا، 12 أسباطا، وما عدا هذه الألفاظ الأربعة مما سبق ذكره فلم يثنى ولم يضف إلى العشرة. وأما الثلاثة الباقية الواردة في اللغة دون القرآن فهي لفظ است أي الدبر، ولفظ ابن من أي ابن بزيادة الميم، ولفظ أيم بمعنى القسم نحو أيم الله لأفعلن الخير. وقد اختلف في لفظ أيم، فقيل إنه اسم وقيل إنه حرف، والراجح أنه اسم. حكم البدء بهمزة الوصل في الأسماء، ويبتدأ بهمزة الوصل في ذلك كله ما ورد منه في القرآن وما لم يرد مكسورة وجوبا. الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل وحكم البدء بها في هذه الأفعال، ولا تقع همزة الوصل في الأفعال في القرآن ولا في غيره من اللغة إلا في الفعل الماضي الخماسي نحو اصطفى، أو السداسي نحو استسقى. والأمر من كل فعل ماض ثلاثي أي مكون من ثلاثة أحرف نحو انظر، والأمر من كل فعل ماض خماسي نحو انطلقوا، والأمر من كل فعل ماض سداسي نحو استغفروا ربكم. فلا تأتي همزة الوصل في المضارع أبدا ولا في الماضي الثلاثي أو الرباعي ولا في الأمر من الماضي الرباعي. والعبرة في عدد الحروف بالفعل الماضي دون غيره. ويبتدع بهمزة الوصل في هذه الأفعال كلها ماضية كانت أو أمرا مضمومة وجوبا إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما نحو استهزئ، أدعو، أضطر، أخرج. أما إذا كان ثالث الفعل مفتوحا نحو استغفر لهم، أو مكسورا نحو انطلقوا استغفروا، أو كان مضموما ضما عارضا وذلك في فأتوا ثم قضوا وامضوا قالوا ابنوا أنمشوا أنغدوا التي لم يقع غيرها في القرآن، فإنه يبتدأ بهمزة الوصل في ذلك كله مكسورة وجوبا. والدليل على عروض ضم الثالث فيما تقدم من فأتوا ثم اقضوا وما بعدهما مما ذكر أنك لو خاطبت بأحد هذه الأفعال المفردة أو الاثنين فقلت فأتي أو فأتيا أو اقضي أو اقضي فإنه يزول الضم مما يدل على عروضه وكونه غير لازم كالضم في نحو انظر التي لو خاطبت بها المفرد أو الاثنين أو الجماعة فإن ضم الثالث منها لا يزول في ذلك كله. الحروف المبدوءة بهمزة الوصل وحكم البدء بها في هذه الحروف. ولا تقع همزة الوصل في الحروف في القرآن إلا في ال نحو الشمس والقمر، ولا في غيره من اللغة إلا في أيم على القول بحرفيتها وهو ضعيف. ويبتدع بهمزة الوصل في ال مفتوحة وجوبا، ولا تفتح في غيرها مما ورد في القرآن، فتلخص وجوب فتح همزة الوصل في ال فقط، وضمها في الفعل المضموم ثالثه ضما لازما، وكسرها فيما عدا ذلك من الأسماء والأفعال المبدوءة بهمزة الوصل. أحكام همزة الوصل والقطع. ثم إن همزة الوصل إن وقعت بعد همزة استفهام وجب حذفها، وذلك فيه قل اتخذتم عند الله عهدا بالبقرة، اطلع الغيب بمريم، افترى على الله كذبا بسبأ، اصطفى البنات بالصافات، استكبرت بسورة صاد، استغفرت لهم بالمنافقون. ولا يوجد غيرها لحفص في القرآن، إذ أصلها جميعا أأتخذتم، أأطلع، أأفترى، أأصطفى، أأستكبرت، أأستغفرت،